أن وكله في النكاح ويصح أن وكله في الرجعة، لكن في الظهار لا، لأنه منكر من القول وزورا. ويصح التوكيل في كل أكل آدمي من العقود، لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء. وكل عروة، النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة ابن الجعد، قال له خذ دينار واشتر لنا شاة، هذا ما وكله عليه الصلاة والسلام، أعطاه دينار قال اذهب واشتري لنا به شاة. الرجل كم وفق، فذهب إلى السوق واشترى شاتين بالدينار، وبعدين قال من يشتري واحدة؟ قال واحدة أنا، بكم بدينار؟ باعها عليه الدينار، فرجع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه شاة ومعه الدينار الذي ذهب. فيجوز أن يوكل في سائر العقود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وكل في ذلك، ووكل في عقد النكاح. فعروة وكله النبي عليه الصلاة والسلام في شراء شاة، وأعطاه دينار ليشتري به شاة، وكان الرجل موفقا فاشترى شاتين بالدينار، وباع واحدة منهن بدينار، وجاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه شاة ودينار. نعم. وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة. كالإجارة، وكلته في تأجير بيتي الفلاني، وكلته في تأجير العمارة الفلانية في موسم الحج، في رمضان، في كذا في كذا، في الإجارة. نعم. والقرض، وكلته في إقراض فلان وفي أخذ المبلغ الذي عند فلان نتيجة القرض. نعم. والمضاربة، والمضاربة وكلته في المضاربة ليبيع لي ويشتري، والربح بيننا، الربح 10 لي و90 له، 50 لي و50 له، حسب ما نتفق. نعم. والإبراء، والإبراء، إبراء فلان مما بيني وبينه من معاملة. نعم. والإبراء ونحوها في معنى. نعم. والفسوخ، والفسوخ يعني فسخ البيع الذي تم، الإقالة وما إلى ذلك. نعم. والفسوق كالخلع والإطالة. والخلع، المرأة تعذت من الزوج، تعذت من تصرفاته الحمقى، وطلبت الخلع، فطلبت من أبيها أن يذهب للمخالعة. المبلغ يعني طلب الخلع ليس من الأب، وإنما طلب الخلع من الزوجة، فالأب نائب عنها، يقول مثلا أريد، أو يقول خالعتك على مبلغ قدره كذا، تقول قبلت مخالعتك على هذا المبلغ والتزمت بسداده له. فالمرأة وكلت الأب، وكلت الأخ في الخلع لأنها تعذت من معاملة الزوج. نعم. والعتق والطلاق كالخلع والإقالة. اشترى إنسان سلعة، أرض، سيارة، ثم فكر ووجد أنها لا تناسبه، فطلب من البائع الإقالة، أو البائع باع البيت ووجد أنه لا يستغني عنه سكنا له ولأولاده، فطلب من المشتري الإقالة. فيجوز أن يوكل الإنسان في الإقالة. نعم. والعتق بعد كذلك، وكل فلانا ليعتق جاريته فلانة، وكل فلانا ليعتق رقيقه فلان، إلى آخره. والطلاق، نعم، وكلت فلانا ليطلق امرأتي فلانة، على لكن لازم أن يحدد، إذا قال على أن يكون طلاق السنة، لأن طلاق السنة أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها، في هذا طلاق السنة. أما إذا طلقها بعد وقاع، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها أكثر من واحدة، فهذا خلاف السنة. فإذا قال وكلت فلانا ليطلق زوجتي فلانة طلاق السنة، فلا بد أن يكون ملتزما بما وكله فيه أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. نعم. لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، يعني في عقد النكاح، فيجوز التوكيل في الطلاق، يجوز التوكيل في النكاح، فيجوز التوكيل في الخلع، يجوز التوكيل في شراء العبد، فيجوز التوكيل في عتقه. نعم. فجاز في الإزالة بطريق الأولى. نعم. والرجعة. والرجعة، إنسان طلق ثم بعد ذلك ندم على ما حصل منه وخاف إذا مضت المدة أن تنتهي العدة، وخاف إذا مضت المدة أن تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة أصبح الخيار بيد المرأة، فقال أخشى أن تنتهي وينطلق الأمر وتتشتت الأسرة ويضيع الأولاد، لكن يا فلان أنت وكيلي في إثبات رجعتي لدى القاضي أو في الإشهاد على أني راجعت زوجتي فلانة لكونها ما دامت في العدة، لأنه إذا كان الأمر في العدة فإذا كانت الرجعة في العدة فالأمر بيد الزوج، وإذا كان بعد انتهاء العدة يصبح الزوج خاطبا من الخطة إن أرادت المرأة وافقت وإن أرادت الرفض رفضت إذا انتهت العدة، لكن إذا كانت في العدة رضيت أو لم ترضى بمجرد ما يقول رجعت أو أرجعت زوجتي أو أعدتها إلى عصمتي تثبت الرجعة، لكن ما دامت في العدة فيجوز للإنسان أن يوكل في مراجعة المرأة ما دامت في العدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.